نموس نزرع جدي ولمن يولي غني دار العين سلغيد بلي جاركات اتصلت يغلب الناقوس زيغيا وحبيبي اللغين ايوش كادا يا قمغ العين رارد لي ويجاب النغاس يزلي هواقيك الا نروى نرديك نمول يغدله ناقيك إلا نفكا يا كربي لمن الرئيس ولا كرزن في العين ولا البور ولا الدوما إساك الزيزان والي غيوف ما داسي السن أيقان نجيد غفرح يغري ناداس نحوش يرارد لي ويجابينا يا غرد لي هوا قيغلان أمغونا وادو غراسي التين أكيدو رفين الأحباب نودا يتمارد قي العيبي ووار إن دبابا راد أغنغين وردين أديك نمون المسكين أشكو السعتاد المسكين ورقيس يسوق رياتي إخيار ناقيس يعيش كيس لعيبي ووال يساني سيق المسكين يندور يقضى يقرق إغامة قيقي ووال النيقى زود القرطاس أو يغدى نكي دار الله أن يوف مرادور نفاق ضريغاك بلاقي وطان سيوس سنة دور نكرق أكل شي طلب دار التران اللي يغدى إلى باص نفاق نغوال بودا نوري غمزري مرد داغينين وخارك ديس نماغي غورينا ديس نمون وتغيى الحساب ورفاغ النغاس وجادت رولات أنمونا ديدي غنفو غرادة غيز رياني في البابا ما الدور نكرينا ركي غنصو داغلكار أياك دار لبيدات نقوري فيا يس ربي اتساع ميا بلاك مقيس إلا نكرو يس لبيت نعيش رادا من بدلك سوت الوحلي زرا دوري لاق الوحلي زرا دوري لاق تلسلم أكسيد لميني طرز مدي وزراني تسلا يفود نغاكا نغدات تاكل بي ليك أغلي بني زرسان أنا راتفت وداري النامي زديني رادا غيمون اللي خلص علي زار نفوغ نقلي بني زغفوس الفايدة الحساب ورفا ورسول نجج مياتي أشكون لك ميدا غراس ورتاجيني بانكار هيا نبوت أمو بالفيات يشكادي بيدي النايا غليا الدويها اتساع رواحة تدك نمون يواجبي وحبيبي النايا غرواحة غدي سنمون أتوفني التمو بالنكار بيغ المون أزرق بوت ومو بيغ يفرح اللي غنردي سنمون بينا الزبور اختادت تغلي كي يزرب أدوري لي أعاولا نتحيط ومو بيغ هني سميد الموتور أدي غان تحيط ومو بيغ كسير يا زياويت بفلي يدرز مغيمي زون ديغ نسو بيرامان